الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. ولا يجب الحد إلا بشروط ثلاثة: أحدها أن يطأ أو في الفرج، الثاني انتفاء الشبهة، الثالث أن يثبت الزنا ولا يثبت إلا بشيئين: أحدهما أن يقر أربع مرات في مجلس أو مجالس وهو بالغ عاقل ويصرح بذكر حقيقة الوضع ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. الشرط الثالث من شروط إقامة الحد على الزاني أن يوجد أحد اثنتين: إما بينة وهي شهادة أربعة رجال عدول، أو إقرار من الفاعل يقر أربع مرات، وستأتي تفاصيل هذا فيما يلي. هذا الشرط الثالث في إقامة الحد، مو شروط الإحسان. الإحصان هذا مر وليس بشروط ثبوت الزنا، وهذا قد مر، إنما هذه شروط في إقامة الحد على الزاني: الوطء أولا، وانتفاء الشبهة ثانيا، وثبوت البينة ثالثا. البينة إما إقرار أو شهود أربع. سنسمع الآن، اقرأ. الثالث أن يثبت الزنا ولا يثبت زناه ولا يلزمه الحد إلا بشيئين: أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس، نص عليه لما روى أربع مرات في مجلس أو مجالس، كأن حنابل يرون صحة الإقرار في مجلس واحد خلافا للحنفية، أو في أربعة مجالس وفاقا للحنفية. فهم يقولون لابد أن يقر أربع مرات، والتنصيص على الأربع خلافا للشافعية، فإنهم يقولون لو أقر بمرة واحدة يقام عليه الحج. يقولون حنابل لا، الأحاديث التي وردت أنه أقر على نفسه أربع مرات ولو كان في مجلس واحد، والحنفية يقولون لا بد في مجالس، لأن الأحاديث جاءت أنه جاء فأقر ثم ذهب ثم عاد فأقر ثم كذا ثم عاد، قالوا هذه مجالس. ونسمع الآن أدلة الحنابلة في هذه، اقرأ. نص عليه ما روى أبو هريرة قال: أتى رجل من الأسلميين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقال: إني زنيت، فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: هل أحسنت؟ قال: نعم. قال: اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. قال: أتى رجل من الأسلميين، أي من أسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، وهو في المسجد يعني من دقة بيان الرواية أنهم ذكروا أوصاف الرجل أنه ينتمي إلى قبيلة كذا، وأنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في عرض الشارع ولا في داره، إنما كان في المسجد فسأل فقال إني زنيت. جاء بهذا لأن قلبه لما كان عامرا بخشية الله وخوفه اضطرب فلم يستكن، فعلم أنه لا فرار من الله وعقوبته إلا أن يعلن التوبة أو ينزل فيه قرآن فيكتشف ويفتضح. وهكذا شأن المؤمن إذا جاء إذا ارتكب ذنبا لا بد أن يضطرب ويكون في خوف ووجل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إما في الدنيا ولا في الآخرة. ولما كانت الأعمال مكتوبة مقيدة وأن هذه المظالم لا تفوت، قد يدخرها الله في الآخرة وقد يعجل عقوبتها لصاحبها في الدنيا، وليس من الله مفر ولا محرم إلا إليه، والفرار إليه لا منه، لأن كل أحد في الدنيا إذا خفته فررت منه، كل أحد كل شخص حيوان في الدنيا إذا خشيته وخفت منه فررت منه إلا الله عز وجل. فأين المهرب؟ أين المفر؟ كلا لا وزر، إنما المفر والمهرب إليه بالتوبة والإنابة والخوف، والله يحب التوابين. سيما أن يستر المرء نفسه، لا ينبغي للمرء يأتي فيقول عملت البارحة كذا. أنا أسمع كثير ممن يستفتي ويأتي بذكر ما فعل، وهذا ما ينبغي. هذا شأن النصارى، النصارى لا عندهم أن التوبة لا تتم إلا أن يأتي إلى الكاهن أو زعيمهم النصراني فيقر بين يديه يعترف بخطاياه ويفصلها تفصيلا. هذا ليس كذلك، هذا بينك بين الله عز وجل. ثم إليه فإن كانت مظلمة ردها إليه، وإن أحببت أن تستفسر عن الحكم شيء آخر، أما أن تأتي بالتفاصيل فتعد تقول عمل كذا هذا لا ينبغي. الشاهد أن الرجل لما احترق قلبه بهذه الخطيئة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائب مستغفر، فقال إني زنيت. ذكر الفعل، إما أنه يعلم العقوبة مقدارها أو لا يعلم مقدارها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا يريد أن يقام عليه الحج، لأنه لقد لا يدري أن هناك رجم أو غيره، فقال إني فعلت ذلك فاحكم علي بحكم الله عز وجل. وقال فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما. لو قال إني أخذت مال فلان ما يعرض عنه، قل أعدها إليه، لكن لما قال هذا فهذا من باب الستر، ويعلم أن الله عز وجل سيغفرها له إذا أخلص التوبة. فأعرض عنه، لا أنه لم يسمع الكلام، يعلم السائل أنه صلى الله عليه وسلم سمع ذلك منه، وليس الإعراض تفضيعا للجريمة وقبحها فما أراد أن يسمعها، ليس هذا شأنه صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك المستفتي حين يطلب منه بيان الحكم أنه يستنكر هذا ويستقبحه ويستكبر ثم يعرض عنه. هذا جاء يطلب حكم الله فبين له حكم الله. فأعرض عنه أي من باب الستر، أي أنه اذهب وتعلم حكم الله، يعني اذهب فاستغفر الله وتب إليه. الإعراض عنه والصد عنه كأنه يقول لا تكثر من السؤال ولا تردده، أي فطنت لك أيها الرجل فاعمل عمل الستر. قال فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم فلما شهد على نفسه 4 مرات. المصنف أورد هذا الحديث على ماذا؟ على أن الزنا يثبت بأحد شيئين، إما شهادة عدول 4 أو بإقرار على نفسه 4. أقر على نفسه أي اعترف بالذنب الذي عمله، والاعتراف ما هو؟ ما يقول اعترفت على نفسي بالزنا. والإقرار ليس شرطا أن يقول أقر على نفسه بك، لا ليس كذلك، إنما يقول أني فعلت ذلك. ذكر الفعل هو إشهاد على نفسه، لأن الشهادة ما هي؟ تقول شهد فلان على فلان، شهد فلان على فلان بأنه استلب مال فلان، بأنه نازعه حقه، بأنه وعده فأخلف. إذا شهدت عليه عند القاضي، لأن المجروح المكلوم طلب، القاضي طلب منه شهادة فأحضر الشاهد. الشاهد ما يقول أشهد أن فلان كذا، لا، يقول نعم فلان فعل كذا، وفلان حصل منه كذا، وفلان صدر عنه كذا. هذه هي الشهادة. لما سميت شهادة؟ لأن الشهادة أن تعلم بالمشهود به، والمشهود عليه، المشهود عليه وانتهى، تعلم بهذا الشيء الذي شهدت به ثم تعلنه، إظهاره يعني بيانه، إما بالكتابة أو بالنطق، ثم تقر على نفسك بأنك علمت. لأنه ما تقول فلان فعل كذا، إما أن تكون صادق أو تكون كاذب. فإذا زكي الرجل وليس سبيل إلى إثبات ما فعله هذا الظالم إلا عن طريق هذا الرجل، فيقول نعم فلان فعل كذا، وثبتت تزكيته وصلاحيته، فهذا معنى أنه شهد على فلان بما وقع، لأنه أعلن معلومه، أظهره. هذه هي الشهادة. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، معنى أنك أعلنت ما تعتقده وتقر به بلسانك وتظهره للناس. لا بد من إعلام الناس بما تعلمه، ولا بد من تيقنك بما تقول، فهذه هي الشهادة. قال فشهد على نفسه 4 شهادات، أي أنه أقر. وليس بالضرورة أن يقول أشهد على نفسي أو أقر على نفسي، لا، يقول فعلت كذا. قال فلما شهد دل على أن الشهادة تطلق على بيان الفعل وذكره. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه بعد ما انتهى من هذه الشهادات، قال أبك جنون؟ الهمزة استفهام، والاستفهام لبيان الموانع التي تمنع الشهادة، فدل على أن المجنون ما تقبل منه شهادة. قال أبك جنون؟ قال لا. قال هل أحصنت؟ وسألوا عدة أسئلة، إنما ذكر كل راو ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هل أحصنت؟ هل حصل منك إحصان؟ لا أدري كلمة هل هنا هل هي ثابتة صحيحة، لم أرها، لأن الهمزة يستفهم بها عن تصور وتصديق. إيش معنى تصور وتصديق؟ أنت تستفتي فلان أأكلت طعامك، الهمزة تحذف للتخفيف، أكلت طعامك، يعني هل حصل منه الأكل. وأحيانا تستفهم لا عن التصديق، عن النسبة، هل حصل الفعل، يسموه التصديق، الأصوليون البلاغيين يسموه التصديق، وهي معناها النسبة، النسبة بين الفعل والفاعل. زيد ضرب عمرا، الضرب حصل من زيد على عمرو، ووقوع الفعل على المفعول هذه النسبة، تستفهم عنها، هل ضربت زيدا؟ الحل والهمزة تشتركان بالتصديق، وتنفرد الهمزة بالتصور، التصور بمعنى تعلم أن الفعل حدث من اثنين، وتجهل أحدهما. تقول أفي الدار زيد؟ أنت تعلم أن في الدار فيه أكثر من فلان وفلان، وإنما تجهل زيدا من بين الناس، هل هو موجود في الدار أو ليس موجود؟ فإذا قلت هل زيد في الدار، أنت ما تستفهم عن تصور، لا تستفهم عن أشخاص من بينهم هذا، إنما تستفهم عن هذا، هل حصوله في الدار أو ليس حصوله، تنفرد هل بهذه، ما أشترك معها همزة. أما الهمزة تنفع لهذه ولهذه، تنفع لتمييز فعل حصل ولا تدري من أيهما حصل، وتنفع كذلك لبيان النسبة، هل وقعت أو لم تقع. أما هل لا تأتي إلا للتصديق، فإذا قال هل أحسنت ما تأتي في العربية، الله أعلم الله أعلم، لأن الإحسان لا يكون إلا من واحد، ما يأتي اثنان يشتركون فيه، فيقال أحسنت أي هل حصلت منك هذه النسبة أو لم تحصل، لكن راجعت الحديث لم أجد كلمة هل في هذه. طيب، يقول فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. سؤاله عن الموانع التي تمنع ثبوت الشهادة، لأنه لو حصل شيء من هذه الموانع قد يدرأ عنه الحد، فدل على أن القاضي يبحث عن الشبه التي تدفع إقامة الحد على مرتكب هذه الجريمة، يبحث عن الشبه، حتى في السرقات قبل القطع قد يلقنه بعض الناس أن يقول كذا، لأنه لما جيء بسارق إلى عمر رضي الله عنه قال أسرقت مال فلان؟ فقال أحد الجالسين أصدق في الكلام لا تكذب، فقال الأحنف الصدق في بعض المواطن معجزة، يعني يا فلان لا تصدق. نحن بن قيس من حلماء بني تميم، وأدرك كبار الصحابة رضي الله عنه، قال ترى الصدق في بعض المواطن معجزة، يعني أيها السارق أنت لطفت وعرفت أنك تخرج عن كذا افعل، واضح هذا؟ قال أبك جنون؟ قال لا. قال هل أحسنت؟ قال نعم. قال اذهبوا به فارجموه، دل على أن الإمام ما يحضر الرجم، ليس بالضرورة أن يحضر الإمام الرجم كما قال بعض كما زعم بعض أهل الفقه، ليس بالضرورة. قال متفق عليه، يعني هذا الحديث متفق عليه، أورده الشاهد أورده المصنف على أن الإقرار وهي الشهادة على الفعل أو ذكر الفعل 4 مرات في مجلس واحد يكتفى به، ليس بالضرورة أن تكون في 4 مجالس، واضح هذا؟ نعم. اقرأ. وفيما اختصر ابن رزين بمجلس، سأله الأكرم بمجلس أو مجالس؟ قال الأحاديث ليست تدل في مختصر ابن رزين بمجلس، يعني كان يقول لابد أن يكون بمجلس، انتهينا هذه نقطة، بدل الواو المقلوبة نقطة، انتهى الكلام. ثم جاء أراد أن يبين ذلك، قال سأله الأكرم هو تلميذ لأحمد ومعاصره، قال بمجلس أو مجالس؟ اسمعوا جواب الإمام. إيش قال؟ قال الأحاديث ليس تدل إلا على مجلس إلا عن ذاك الشيخ بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه، وذاك منكر الحديث. وقال الحكم وابن أبي ليلى يكفي الإقرار مرة. طيب، لقوله عليه. هذا هنا فيه اضطراب، فيه تصحيف الكلام، قال إلا ما ورد عن الشيخ بشير بن المهاجر من التابعين هذا الحديث منكر أنه في مجالس، وإلا الأحاديث تبين أنه في مجلس واحد يكفي. بعد ذلك تضيف ذاك منكر الحديث واو مقلوبة، الواو المقلوبة يسموها فاصلة، هذه الفاصلة يعني ما بعد هذه الواو لا له علاقة بالجملة التي سبقت، ليس منقطعا إنما له صلة بالجملة التي فاصلة. وبهذا قال الحكم، وبهذا قال الحكم وابن أبي ليلى أنه يكفي في مجلس، واضح هذا؟ بعد ابن أبي ليلى فاصلة تكتب تضيف كلام آخر، هذه الفاصلة اعملوا قوس يتجه إلى أحد الهوامش وأضيف هذه العبارة لأجل يستقيم الكلام. وقال الحسن وحماد ومالك والشافعي يكفي الإقرار، بس خلاص إذا قلتها قال حسن وحماد ومالك والشافعي يستقيم الكلام بعده، فيقرأ العبارة أصحاب النسخ يصححوا هذه، اقرأ. قال الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس إلا عن ذاك الشيخ بشير بن مهاجر وعن ابن بريدة عن أبيه وذاك منكر الحديث، وبهذا قال الحكم وابن أبي ليلى. وقال الحسن وحماد ومالك والشافعي يكفي الإقرار مرة لقوله عليه الصلاة والسلام واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. أخذوا بحديث هذا واغدوا يا أنيس حديث ماعز، قال اغدوا يا الرجل الذي تاب، قال اغدوا يا أنيس إلى امرأة فلان الذي زنى بها عسيف خادم فإن اعترفت فارجمها، قال فإن اعترفت، هذا مطلق يصح أن يكون اعترافها مرة واحدة ويصح أن يكون اعترافها عدة مرات، فلما كان كذلك استدلوا به على أن إقرار الزاني مرة واحدة يثبت به الحد. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام واغدوا يا أنيس عن امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وغيره من الأحاديث المطلقة، وجوابه ما سبق. طيب، وغيره يعني يكفي الإقرار مرة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم وغيره، وغيره معطوف على ماذا؟ على لقوله، يعني سدل بهذا الحديث وغيره أحاديث وردت مطلقة. هذا دليل من؟ دليل الشافعية والمالكية. وجواب هذا والجواب عن هذا الدليل ما هو؟ اسمعوه الآن. نعم، وجوابه ما سبق، ما سبق الحديث الذي ورد أنه صلى الله عليه وسلم يوم لما كان في المسجد أتاه فاعترف أربع مرات ولم يبين أنه في مجالس، كان في مجلس واحد، ما سبق أي الحديث الذي سبق ذكره. نعم، وجوابه ما سبق، وبأنه لو وجب الحد بمرة لم يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز ترك حد وجب لله تعالى. طيب، ولأنه لو وجب الحد بشهادة وقعت من المعترف مرة واحدة لا يجوز لأحد أنه يسمع الإقرار من أول مرة ثم يعرض عنه، وقد فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه ترك وإبطال لحد من حدود الله أوجبه، فدل على أنه لو وقع مرة واحدة. هذا الرد، هذا كلام رد على من يقول مو مجلس يكفي مرة واحدة، يكفي الاعتراف أن يكون مرة واحدة، قال لو كان كذلك ثم يسمع الاعتراف ثم يعرض عنه لكان هذا صد عن إقامة الحد، وهذا دليل عقلي استنباط من الحديث. نعم، وروى نعيم بن هزال قال له النبي صلى الله عليه وسلم قلتها أربع مرات، قال نعم، رواه أبو داود. وروى نعيم بن نعيم بن هزام قال له النبي صلى الله عليه وسلم قلتها 4 مرات. قال نعم ما رأيته في سنن أبي داود، لا أدري قد تكون رواية أخرى، لكن قال قلتها 4 مرات، يعني أقلت هذه، يعني ألم تكن قلتها 4 مرات في التقرير. التقرير بمعنى إظهار الإقرار من المسؤول. قلتها 4 مرات، أي ألم تقلها 4 مرات بمن، يعني بمن حصل ذاك الفعل، بمن حصل فيه ذاك الفعل، بمن فعلت فيه هذه الفاحشة. نعم. وأحدهما أن يقر 4 مرات في مجلس أو مجالس وهو بالغ عاقل. هذا شرط المقر المعترف، لا بد أن يكون بالغ، لو كان صغيرا لا يقبل منه الإقرار، وأن يكون عاقل لأن الصغير مرفوع عنه القلم، وأن الكبير وأن المجنون لا تقبل شهادته. واضح هذا؟ نعم. وهو بالغ عاقل حر وعبد محدود في قذف أو لا، يعني أن الشهادة تصلح من الحر ومن العبد ومن المقذوف، يعني لو أقيم حد القذف على أحد الأشخاص ثم أقر على آخر بالزنا أو على نفسه، هل يقبل منه هذا الإقرار؟ قال نعم، إذا تاب يقبل منه، لأن بعض الأئمة ذهب إلى أن قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أنها تعود إلى الشاهد، فلا يقبل شهادته تاب أو لم يتب، وليس نظم الآية كذلك، وسنأتي كلام عليها في الشهادات. نعم. ولا نعلم خلافا أن المكره لا يجب عليه حد، وكذا النائم لرفع القلم عنه. لما قال بالغ وهو الصغر، عكسه الصغر، لأنه لم ينضج عقلا، ولأنه رفع عنه القلم، وكذا العاقل ضده المجنون لا تقبل شهادته لأنه مسلوب العقل، فأدخلوا في ذلك المكره، لأن المكره مسلوب القصد، ما عنده إرادة، إذا أراد شيء إنما يقع منه على كره لا عن رغبة ونية، فالمكره على الزنا، وقد مر الخلاف في ذلك، لا تقبل شهادته. نعم. قالوا من؟ والسكران سبق حكمه، أي السكران إذا سكر، أما الزنا فيؤخذ به، وأما الأقوال بالطلاق كالطلاق لا يؤخذ به، وأما القذف فيجلد، لأن الصحابة رضي الله عنه قاسوه على أنه مفتر، وحد الافتراء كذا، فأقيم عليه حد الافتراء. نعم. وفي الكافي والشرح لا يصح إقراره به، لكن عليه حد الزنا والسرقة والشرب والقذف إذا فعله حال سكره لفعل الصحابة، لأنك لو رفعت عنه حد الشرب والقذف والزنا لقام كل من أراد ارتكاب أحد هذه الجرائم يلجأ إلى السكر، لأنه يعلم أن الحد لا يقام عليه، والصحابة كانوا متوافرون فعمدوا إلى أن من سكر وصدرت عنه أحد هذه الفواحش يقام عليه الحد، وليس السكر، ولا يدخل السكران ضمن المكره والنائم والمجنون، وإن كان السكران غائب العقل، لكنه لما حصل ذاك بقصد منه عوقب بما يصدر عنه. نعم. فأما الأخرس إن لم تفهم إشارته فلا يتصور منه إقرار، وإن فهمت إشارته فإنه يؤاخذ بها. والأخرس قال إشارته لا تكفي إلا إذا فهم وصور الموضوع تصوير وفهم الناس منه فهما واضح يقام عليه الحد، وإلا إذا كان فيه لبس لا ندري ما الذي يقصده. نعم. فإن أقر العاقل أنه زنى بامرأة فكذبته فعليه الحد دونها، لحديث سهل بن سعد رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. إذا جاء العاقل كالحديث الذي سبق زنيت قال بفلانة سأله بمن بعدما أقر أربعة قال بفلانة اذهبوا إلى فلانة فإن اعترفت فارجموها أو اجلدوها، فذهبوا إلى فلانة قال كذب علي لم يقع منه علي لي شيء، الحنابل قالوا يقام عليه الحج. لما قال الأحناف لا يقام عليه الحج؟ لأن هذه لما كذبته دل على أن تكذيبه إياه جرح في عدالته فلا يقبل إقراره، فكان ذلك شبهة في درء الحج. الحنابل قالوا لا، حديث سهل لما حصل لما جاء الرجل وقال فعلت قال بمن فذهبوا فأنكرت فأقام عليها الحد، وهي كذبته أنكرت ذلك، فإنكارها ليس بمانع من إقامة الحد عليه. وسنعود إن شاء الله في مجلس آخر لتوضيح هذه المسألة، ونكتفي بهذه الليلة بهذا القدر، ونسأله سبحانه أن يصلح قصدنا ونياتنا وأن ينفعنا الله بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يقول الله تعالى في سورة الكهف: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونسمع أغلب الخطباء يقولون: من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هل هذا يصح؟ أي إضافة الهاء في يهده؟ يعني يهدي الله وحذف المفعول لبيان العموم، فإذا قال يهده الله بيّن أن الهدى يقع على شخص من الأشخاص، يعني في العربية جائز. إن أراد القرآن إن أراد غير القرآن فقال من يهده الله، صحيح، ما لا معيب فيه. اللهم صل على